أخاه تزوج أخذ 40,000 للمهر وعشرة آلاف للذهب وأبقى فقيرا، نقول هذا أيضا سوء ظن بالله، لأن ما لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فأنت إذا تزوجت فتح الله لك باب رزق يكون رزقا لزوجتك، وليس الزواج سببا للفقر. طيب نعم، أظنه لا يصل إلى حد كبيرة، لكن إلا إذا قام في القلب سوء ظن بالله أو عدم ثقة بوعده، هذا ربما يكون كبيرا من حيث العقيدة. إيه لا بس هذا ما عنده عقيدة، يعني ما عنده مال لكن ما عنده عقيدة، هذا يقول إذا تزوجت سوف ينقص رزق. لا ما قال هذا، ما نوى هذا، الفرق إن هذا ماله قليل ويخشى من النفقات، أما هذا يخشى يعني يقول إن الله لن يرزقه، بينهما فرق. اللي هي نعم نعم، وقال انه ليس بسنة. مشكلة عن امام، نقول له من امامك؟ اذا قال ان امامنا لم يرد علي لم يرد عنه رفع اليدين قبل الركوع ولا بعد الركوع، نقول من امامك؟ ما يخالف، نقول مشكلة، نحن إن كان إمامك أبا حنيفة فإمامنا محمد بن عبد الله، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر بل في الصحيحين جميعا وغيرهما أنه كان يرفع يديه إذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع. نعم. من هذا الحديث أنك تسأل من يعلم عن حمله؟ اي الظاهر لا يدل على ذلك، لان رسول نعم لان رسول امام قدوه، اما غيره ليس اماما وقدوه كقدوه الرسول، وان كان لا شك انها للخير يقتدى بهم، لكن ليست اقوالهم حجه وموجب للشرعيه. نعم كان يتزوج فيها الزواج إنما صارفة حتى تجلسها، وأنه لا يتزوج من الشر عليه الصلاة والسلام، وإن عدد الأفضل وإن المرأة التي مرت نفسها إليه في الحديث. نعم، صعد المرأة فيها وصورها. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام كتب إليه مثل، فقل هذا لا يتزوج، يرغب يعني، هو لا شك أنه يرغب، لكن مهم من أجل كل نكاح من أجل الرغبة والشهوة. هنا ما في الشك أنها مؤثرة فيه، لكن ما يمكن أن نقول كما قال النصارى الآن إن محمد رجل شهواني ليس له هم إلا النساء، نقول لو كان كما زعمتم لكان لا يأخذ إلا الأبكار الجميلات، ما يأخذ عنس بعض منهن أولاد. هنا نعم، لا هذا ينبغي أن يقال الرغبة عن سنة الرسول نوعان، رغبة مطلقة فهذه كفر لا شك، رغبة مطلقة كفر، ورغبة عن شيء من سنته مع الالتزام بالبقية هذه لا تصل لها، كما قال من غش